سيدي يا رسول الله، يا آل طه، لنا في حيكم قمر، يا حيكم قمر، قمر له الحصى ناطق، له الحصى ناطق، والبدر منقسم، طه البشير، وله أسماء أربعة: محمد، أحمد، هاد، ومعتصم. وله على خدي وجنتيه أربعة: الورد والياسمين، ثم الآس والعلم. وأنطقت لرسول الله أربعة: الضب والظبي، ثم الثعبان والصنم. وآمنت برسول الله أربعة: الإنس والجن، ثم العرب والعجم. وصلى عليه، وصلى على خير خلق الله أربعة: العرش والكرسي، ثم اللوح والقلم. ولولاه ما كان في الدنيا أربعة: لا حج ولا منن ولا زمزم ولا حرم.